يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا Okay.

وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا

شقيا فخملت في التبر في مكان فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميعا فكلي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم فأتت به قومها

فأساءت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا you صدق الله العظيم.